قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. ساق المصنف رحمه الله حديث جابر هذا وحديث عبد الله بن عامر عن أبي، وكما سيأتي أيضا حديث سهل بن سعد وحديث علي. ساق هذه الحديث الأربعة لبيان جواز صحة الصداق ولو بشيء يسير. وساق المصنف رحمه الله أربعة أحاديث في هذا لأنها جميعها ضعيفة، فساقها ليقوي بعضها بعضا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى صداق امرأة سويقا. لفظ بداود: من أعطى صداق امرأة ملء كفيه سويقا، بزيادة ملء كفيه. سويقا هو ما يتخذ من الشعير أو القمح أو الذرة، فيتخذ منه خبزا أو طعاما، فلو أعطاها مدين اثنين يصح. سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني فقد حل له فرجها، أي فرج المرأة التي أصدقها ذلك الصدق. قال: رواه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، وهو ضعيف موقوف، وهو من قول جابر رضي الله عنه. يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أعطى صداق امرأة، يدل على أن المسألة الأولى يدل على أن الذي يلزمه الصداق هو من أراد النكاح من المقتدرين، وإذا كان الابن فقيرا فعلى الأب أن يزوجه، فالصداق يلزم الأب. المسألة الثانية قوله من أعطى صداق امرأة، يدل على وجوب الصداق للمرأة، وأن أي نكاح بلا صداق لا يصح، وإذا تزوجها ولم يفرض لها شيئا يصح النكاح ولها مهر مثلها. يعني لو أراد أن تزوج المرأة وقال سوف أتزوجك ولكن لا صداق، نقول هذا عقد النكاح لا يصح. ولو قال لها أنا أتزوجك ولم يتعرض للصداق فلها صداق مثلها من النساء. المسألة الثالثة قوله سويقا، يبينها ملء كفيه سويقا، وهذه الزيادة لا بد منها ليعرف هل السويق كثيرا أم قليلا، فملء كفيه يبين أن الصداق يسير جدا. فقوله ملء كفيه سويقا أو تمرا يدل على أن اليسير من الصداق يكفي عن الواجب إذا رضيت به المرأة. المسألة الرابعة يدل قوله سويقا أو تمرا أن الصداق يصح من المطعومات، فيصح من السويق ويصح من التمر ويصح من الأرز ومن اللحم وهكذا. المسألة الخامسة قوله سويقا أو تمرا يدل على أن الصداق لا يصح إلا من الأمور المباحة، إلا من الأمور المباحة، أما المحرم فلا. والمسألة السادسة قوله فقد استحل، يدل على أن الصداق مقابل استمتاع الزوج بالمرأة، وأعظم استمتاع بها بوطئها. قال رواه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. قوله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكم بجواز الصداق صداق امرأة في نعلين، يعني في مقداره وهو نعلان. قال أخرجه الترمذي، رواه الترمذي وصححه، وخلف فيه بإنكار العلماء عليه في تصحيحه لضعفه، ومن ذلك أبو حاتم فقد قال إنه منكر، وتبعه على ذلك أهل العلم، فهو حديث لا يصح. والحديث في لفظه الظاهر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام مشرع. المسألة الثانية قوله صداق امرأة، يدل على أن تشريع النبي عليه الصلاة والسلام لجميع شؤون الحياة من الأمور الدينية والاجتماعية والمالية وغيرها. المسألة الثالثة يدل على جواز كون الصداق شيئا يسيرا مثل النعلي إن رضيت المرأة بذلك. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل خلقتها من ضلع. قوله إن أعوج ما في الضلع أعلاه دليل على أن المرأة وإن تمكنت عندك فعوجها يزيد فاصبر عليها، لأن الضلع كلما ينشأ زيد في العوجاج، وهكذا كلما ينمو يعوج أكثر، فليس لك سوى الصبر عليها. قال إن تركته لا يزال أعوج، يعني ابق على عوجها وعاملها بالحسنى، إن تركته لم يزل أعوج. قال متفق عليه واللفظ البخاري ولمسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني اقبل عوجها، والدنيا قصيرة وهي بذلت لك الكثير من الخدمة والرعاية والعرض ونحو ذلك، فإن ذهبت لتقيمها كسرتها، يعني لا تجهد نفسك في إصلاح صفاتها فهي مجبولة على النقص، فأنت أحسن إليها وأغمض عينيك عن عيوبها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذهبت لتقيم ذلك الكسر فليس لك سوى الطلاق، وإن طلقتها خسرتها، لذلك قال وكسرها طلاقها. وقوله وكسرها طلاقها يدل على أن المرأة لا تنكسر في الدنيا إلا بسبب الطلاق، فمن كانت ذا أنفة يكسرها الطلاق، ومن كانت ذا كبر يكسرها الطلاق، ومن كانت ذا غرور بمالها أو نسبها أو جمالها يكسرها الطلاق، فهو أدب عظيم للمرأة. لذا من طلقت مرة يغلب أن لا تطلق أخرى لأنها قد كسرت. ويدل أيضا على أن لو حصل نزاع بين زوجين فأعظم ما يؤدب المرأة العمل في شبيه الطلاق بكسرها، وهو أن يتركها الزوج عند أهلها فترة حتى تنكسر ثم يأخذها بعد تأديبها وهكذا. فهذا فيه إشارة إلى الأزواج بأن من أعظم ما يؤدب المرأة البعد عنها وتركها عند أهلها، فالمرأة إن تزوجت ثم عادت إلى أهلها تعود غريبة ضيفة مستحية عندهم، والزوج يعامل زوجته بالأمور الشرعية، ومن ذلك الهجر، ومن ذلك قبل أن يطلق يسعى إلى قرب كسرها بجعلها عند أهلها. والكريم من أكرم النساء، واللئيم من أهان النساء من زوجاته وأهله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان أن من تمام عشرة الرجل لزوجته ألا يدخل عليها ليلا قبل أن تعلم بذلك. وساق رواية مسلم إذا أطال أحدكم الغيبة لبيان أن النهي عن ذلك إذا أطال الشخص الغيبة، وأن النهي للتحريم. قول رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهي غزوة تبوك، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، يعني لما دنونا من المدينة لندخلها. والمصنف رحمه الله ساق قصة جابر هنا مختصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتمامها قال كنت على بعير فإذا رجل من ورائي فنخز بعيري نخزة فسارت سيرا لم يرى مثلها، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما الاستعجال، فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال بكرا أم ثيبا، قلت بل ثيبا، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال فلما دنونا لندخلها قال أمهلوا، أمهلوا يعني تأخروا في الدخول لا تدخلوها الآن، وهذا في النهار، قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، حتى تمتشط الشعثة، تمتشط يعني تسرح المرأة شعرها بالمشط، تمتشط الشعثة يعني المرأة التي قد تبعثر شعرها، ولم تهتم به لغياب زوجها، وتستحد المغيبة، تستحد يعني تفعل الإحداد بزوال ما غاب من الشعر المأذون بزواله والمراد شعرعانة المرأة. قال متفق عليه في رواية مسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة سواء كان في سفر أو في حضر لكنه بعيد عن أهله، إذا أطال البقاء في العمل وتأخر عن أياما عن الذهاب إلى أهله، إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق يعني فلا يدخل على أهله ليلا، والمراد بليلا هنا أي آخر الليل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذا يدل على تفاخر الصحابة رضي الله عنهم بالغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يدل على أن الشخص إذا كان في عبادة وحدث أمر فلا بأس أن يخبر بأنه كان في عبادة، فمن أعظم أنواع العبادات الجهاد، فجابر رضي الله عنه يخبر أنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا. قوله أمهلوا يدل على النهي عن الدخول على المرأة بغتة إذا لم يخبرها زوجها أو لم تعلم بذلك. وساق المصنف رحمه الله رواية مسلم وهي قول فلا يطرق لبيان أن قوله أن الأمر هنا للوجوب والنهي للتحريم، فقوله أمهلوا يعني انتظروا وجوبا لا تدخلوا، قال أمهلوا حتى يدخل العشاء يعني ليلا، يدل على أن النهي إذا أتى الرجل نهارا فلا يدخل إلى أهله ليلا، فلا يدخل إلى أهله في أول الليل، وإذا أتى في الليل لا يدخل على أهله في آخر الليل، لأن هذه الرواية قال حتى يدخل عشاء، في رواية مسلم فلا يدخل ليلا أصلا، فالليل في رواية مسلم آخر الليل وهنا أول الليل، فمن أتى في النهار نقول انتظر حتى يأتي أول الليل، وإذا أتيت في أول الليل فلا تدخل في آخر الليل، إلا إذا أخبرت المرأة أو أعلمت أو علمت بقدوم زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الدخول عشاء لما قدموا النهار فلا يدخلوها أول فلا يدخلها في النهار، والجيش إذا قدم المدينة يتعالم الناس بوصول الجيش، قال فادخلوا في الليل لأنكم أتيتوا في النهار وهكذا. والمسألة الخامسة قوله حتى تمتشط الشعثة، يدل على أن من تمام العشرة تجمل المرأة لزوجها، ومن ذلك تنظيف شعرها وتجميله ونحو ذلك. والمسألة السادسة يدل على أن الزوج ينبغي له ألا يتطلع إلى نقصان زوجته بل يخبرها بقدومه لئلا يرى ما لا يحسن النظر إليه من أمور النساء مثل عدم النظافة وغير ذلك أو الرائحة الكريهة. المسألة السابعة قوله وتستحد المغيبة، يدل على أن من تمام العشرة أيضا أن تفعل المرأة ما يدعو إلى وطئها من قبل زوجها، فكل شعر يؤنف منه مأمور بإزالته يزال وهكذا. المسألة الثامنة يدل هذا الحديث على أن المرأة لا يجب عليها أن تتجمل هذا التجمل لغير زوجها، لأنه سكت عنها في غياب زوجها بعدم تصليح شعرها أو إزالة عانتها وهكذا. المسألة العاشرة من تمام نعمة الله عز وجل على الرجال أن سخر لهم النساء ليتجملوا لهم وليقضوا وطرهم منهن، وهذه نعمة يحمد المسلم ربه عليها. قال متفق عليه ثم قالوا في رواية لمسلم إذا أطال أحدكم الغيبة، يدل هذا اللفظ على أنه إذا لم يطل الزوج الغيبة عن زوجته مثل أن يذهب إلى عمله في النهار ثم يعود في آخره فيجوز له أن يدخل بيته من غير أن يشعرها. والمسألة الثانية عشرة قوله إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا إذا دخل يعني في آخر الليل إذا وصل ليلة في أول الليل، وهذا هو الجمع بين الرواية بين هذه الرواية والرواية السابقة. ذلك في الرواية السابقة قال حتى يدخل ليلا حتى يدخل عشاء، وهنا ليلا على التفصيل السابق، من أتى في النهار لا يدخل في الليل، ومن أتى في أول الليل لا يدخل في آخر الليل وهكذا، لتستعد الزوجة بالتجمل لزوجها.